يقول: هل يجوز وضع الزينة والأنوار على البيوت والاحتفال بالمولد النبوي؟ طبعا سبق الجواب يا إخوان أنه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا القرون الثلاثة ولا الأئمة الأربعة أو بكر وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فنحن يعني خير أم هم؟ إذا كانوا هم خير وأفقه وأعلم نسير على منوالهم. يعني هل عرفنا شيئا في الدين ما عرفوه؟ أول سؤال نقول فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله رسول الله، أثبت أنه فعل مولد، جمع الصحابة وسووا مولد. يا جماعة اللي يرى هزهم هزهم وهم يهزون، واللي يرى دورانهم وهم يدورون، واللي يرى استغاثاتهم بغير الله: يا رسول الله، يا مددي يا سندي، يا مددي يا سندي، عليك اعتمادي ومستندي. يعني إيش؟ وين التوحيد؟ وين التوحيد؟ وبعدين يقرؤون قصائد فيها شركيات واعتقادات باطلة باطل، يعني كذا من أولها يقولون: ولما ولدت آمنة ولد رسول الله مختونا، فيقومون يقولون: رسول الله حضر، قوموا. عندك دليل أنه حضر؟ عندنا رسول الله، عندنا دليل أنه مات عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنتم طلعوا من قبره وتجيبوه على حفلتكم في المولد بناء على إيش؟ يقولون: وحضرت ليلة مولده آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران من الحظيرة القدسية. عندك دليل؟ سبحان الله. وهو المخلوق من نور الله. عندك دليل انه مخلوق من نور الله؟ ليه يا جماعة؟ انتبهوا الحين، نور الله هذه صفة من صفات الله الذاتية، يعني وجه الله نور الله. اذا قالوا مخلوق من نور الله الذاتي معناها خلاص جعلوا له صفة ألوهية. نعم، يعني أشياء عجيبة يفعلونها. الشرك العجيب يعني. وإيش؟ أغثني وأجرني يا مجير من السعير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير، يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور. يا غياثي يا ملاذي، إيش أبقيتم لله؟ هو علمنا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا استعنت فاستعن بالله، أما يجيب المضطر إلى إذا دعاه. من الذي يكشف الكروب؟ من هو علام الغيوب؟ من هو الذي نتوكل عليه؟ قال: وعلى الله فتوكلوا. ما نتوكل إلا على الله. أما تجي أنت تتردد لي في المولد تقول يعني: أنت للرسل ختام، أنت للمولى شكور، عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير، فأغثني وأجرني يا مجير من السعير، يا غلافي يا ملاذي في ملمات الأمور. إيه، أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ سمي نفسه عبدا للرسول ويرجو فضله وغوثه وأنه ملاذ في ملمات الأمور. يا أخي، الكفار المشركين في البحر إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يقولون يتركون معبوداتهم ويقولون: يا الله. وأنت تقول: يا رسول الله في ملمات الأمور. وينك يعني؟ ثم يقولون: الحقيقة المحمدية، ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجل محمد. يا أخي، قال قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقها لعبادته. محمد عليه الصلاة والسلام مرتبة عظيمة ومحبة واجبة وسنة متبعة ومكانة محفوظة ومزايا رفيعة، صاحب لواء الحمد، وهو الشافع المشفع يوم الدين بإذن ربه، يشفع للعباد بإذن ربه، وصاحب الحب، لكن تعطوه تنزلوه فوق منزلته التي أعطاه الله إياها. مولد البرزنجي أحد الموالد التي تقرأ اليوم، يقول نتوسل إليك بشرف الذات المحمدية أن تفعل كذا وكذا. يقرؤون موالد، طب إيش فيها؟ يقول لك الصلاة النارية. طيب تعال إيش هي؟ يقول اللهم صل على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. من الذي تنحل به العقد؟ من الذي تنفرج به الكرب؟ من الذي تقضى به الحوائج؟ أهل التوحيد يقولون الله عز وجل، وأهل الشرك في الموارد يقولون محمد صلى الله عليه وسلم. والله محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، والله يسخط على من فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث لتحقيق التوحيد، ما هو لإقامة الشرك، ما هو لإقامة الشرك. تقرؤون تنفرج به الكرب، تقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب. اقرأ يقول لك هذه 4444 مرة إحداثات في الدين، وأشياء جماعية يفعلونها، وهز وهز كهز اليهود عند حائط المبكى. احتفال بمولدك احتفال النصارى بميلاد عيسى، ودورانات تراهم في الموالد، تنورة واسعة، ويدور يدور يدور، وأشياء طقوس مأخوذة من الأشياء الهندوسية، مأخوذة من الهنادكة، طقوس ما أنزل الله بها من سلطان. وينك من حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟ وينك من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ تبغى تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبي بكر الصديق؟ تزعم أنك تحبه أكثر من عمر بن الخطاب؟ تزعم أنك تعرف تعمل من أجل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ما عرف يعملها لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصديق قبله ولا الصحابة؟ ليه؟ ما هذا الغرور؟ ما هذا الكبر؟ يقولون نعمله عشان نحبه، يتبع سنته. يا أخي أحبه أنت يجب عليك أن تفديه بنفسك ومالك وأهلك وأمك وأبيك. يا جماعة هذه قنواتهم في الموالد، له ولعب ودف وطبل وأدوات المؤثرات الموسيقية جايبينها، والله تهتز رؤوسهم طربا، والله تهتز رؤوسهم طربا. أغاني، هذه عبادة؟ هذه عبادة؟ أي يتعبد لله بالطرب؟ والله يتمايلون كالمغنين، وأقسم بالله عند مكبرات الصوت، والله هذا شيء يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لو حضر؟ لو حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يرضاه؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وليس طرب وهز هز وهز، وبعضهم يسقط على الأرض. وقلنا هات الحلويات وحط الأنوار وسو الزينات وحط الأشجار وسو مثل النصارى، وإيه ما فعله؟ إيه يا جماعة، في خلاف في مولد النبي عليه الصلاة والسلام هل ولد في 12 ربيع الأول أو غيرها، لكن معروفة في السيرة أنه مات في 12 ربيع الأول. اليهود احتفلوا بموته عليه الصلاة والسلام. اليهود احتفلوا في 12 ربيع الأول ليه؟ لأنه مات عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول. من الذي عمل احتفال المولد أول ما عمله؟ الفاطميون الباطنيون أتباع اليهود، هم اللي عملوه. هذا مسروق من احتفال اليهود بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس أصلا ما يعرف هذه المعلومة. على أي حال، هذه الاحتفالات وإنفاق الأموال فيها، هذه الآن من الدين؟ ما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ أنت حتطلع الدين ناقص. واكتشفت، واكتشف في القرن الخامس أو الرابع، اكتشف حاجة في الدين جديدة، اختراع جديد اسمه المولد النبوي، احتفال مولد النبوي. وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. طيب نبيك عليه الصلاة والسلام اللي أنت بدك تحتفل بمولده، ما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بالله عليك تجد في سنة احتفال بالمولد؟ بالله عليك تجد في سنة الخلفاء الراشدين احتفال بالمولد؟ تبغى تقرأ السيرة؟ عندك كل أيام السنة 354 يوم في العام القمري تقرأ السيرة فيها. تبغى تعبر عن حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ صلي عليه في كل يوم وليلة، صلي عليه، اللهم صلي على محمد في كل يوم وليلة. إذا ذكرته تدمع عينك، لأنه عليه الصلاة والسلام مات، وأكبر مصيبة في الأمة أنه مات عليه الصلاة والسلام، وأي واحد تصل له مصيبة يتعزى بمصيبته بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليش ترفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها؟ ليش تقرأ قصيدة البوصيري في المولد؟ إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، يا أكرم الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما لمن ألوذ به سواك يا رسول الله؟ ما عندك رب؟ ما عندك إله يغيث؟ من هو ملاذ المكروبين ومفزع الخائفين؟ الله عز وجل الذي خلقك وخلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الغيب لا يعلم إلا هو. تجي تطلعوا على قصيدة البوصيري إنه هو يعلم اللوح والقلم؟ أليس الله قد اختص علم الغيب بعلم الغيب؟ تجي تقول لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى، به كل قد افتتحت، ولا جنان ولا نار الجحيم ولا سماء به إلا وقد رفعت، ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا سحاب ولا أرض قد انبسطت، ولا ولا ولا ولا، فالكل من نور الرحمن أوجده. يعني أنت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معروف ميلاده، معروف نسبه عليه الصلاة والسلام. جماعة الموالد أدخلوا الرقص على المساجد ولا لا؟ أدخلوا الطبول والدفوف على المساجد ولا لا؟ أدخلوا آلات المؤثرات الصوتية الموسيقية على المساجد ولا لا؟ جماعة الموالد انتهكوا حرمة بيوت الله ولا لا؟ وعملوا الكلمات الشركية ولا لا؟ وحطوا تماثيل من الحلوى يقال لها عروسة المولد. أدخلوا الطبول وآلات الطرب، يرقصون ويتمايلون على هيئة الجنون والاستخفاف بالعقول، وبذروا في المآكل والمشارب. والله حفلات الموارد فيها اختلاط بالرجال والنساء، مو كلها بس فيها أشياء. هذه مقاطع اليوتيوب شاهدة عليهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أخوان والله يعني ما ندري باش، يعني الجرح غائر، يعني المصيبة عظيمة. بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ولأجل التوحيد ولإقامة التوحيد ولتعليم التوحيد. كل عليه الصلاة والسلام أنفق عمره لمحاربة الشرك. إيش المعركة اللي كانت بينه وبين كفار قريش؟ مع من أيام مكة ومعركة بدر وأحد والخندق وإلى فتح مكة، إيش المعارك كانت على إيش؟ على محاربة الشرك. بعدين نجي الآن نعمل شرك ونستغيث به من دون الله ونضاهي النصارى بالاحتفال بمولده، ونقول إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا فنحن أولى ليه؟ هو قال لنا عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه.